Book 2 85 Petino 80 أسئلة الماضي 1 Prašanja preteklost 1 كم شربت؟ Koliko ste spili? كم اشتغلت؟ Koliko ste delali? كم كتبت؟ Koliko ste napisali? كيف نمت؟ Kako ste spali? كيف نجحت في الامتحان؟ Kako ste naredili izpit? كيف وجدت الطريق؟ Kako ste našli pot? مع من تكلمت؟ S kom ste govorili? مع من تواعدت؟ S kom ste se dogovorili? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ S kom ste praznovali rojstni dan? أين كنت؟ Kje ste bili? أين كنت تسكن؟ Kje ste stanovali? أين كنت تشتغل؟ Kje ste delali? ماذا نصحت؟ Kaj ste priporočili? ماذا أكلت؟ Kaj ste jedli? ما الذي عرفته عن تجربة؟ Kaj ste izvedeli? كم كانت سرعتك في السير؟ Kako hitro ste vozili? كم مدة طيرانك؟ Kako daleč ste leteli? كم الارتفاع الذي قفزته؟ Kako visoko ste skočili? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.